شيخ إذا كانت العين صفات معلومة ألم يسوق لأحد أن يسأل يقول ما معنى ما معنى كذا؟ ما معنى الصفة الفلانية؟ إيه ما معنى لا بأس. استوى يقول ما معنى استوى على العرش؟ يقول معناها على الوش معناها مألو لكن ما نقدم كيف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.